وبين الشرك والكفر عموم وخصوص. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطلا جاهلا لوجود الرب سبحانه وتعالى. أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير، فهل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يثنى الناس، ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقصد هذا الشيء، فهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، كل إنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير طيب، لكن بشرط أنه ما يقصد وجه الله سبحانه وجه الله. وإذا أثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك لم يشر لا بأس بذلك، لأنه ما قصد إنما الخليل عليه الصلاة والسلام يجعل الإنسان صدقي للآخرين، يعني يقول الإنسان يثنى عليه في الخير طيب، إله الذي يثنى عليه في الشر في حياته وبعد موته لنا الحسن طيب، لكن بشرط أن الإنسان ما يقصده في عبادته. نعم. بيّن الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ إيه ظاهر الآية العموم، لكن المشرك الشرك الأصغر لا يغفر له بمعنى أنه لا بد يعذب في شركه، لكن مآله يغفر بعصاة الموحدين، بخلاف الذنب الذي غير الشرك الأصغر مثلا الزنا والسرقة والخمر هذا محل المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها، أما الشرك الأصغر فهو غير ذلك، لا بد أن يعذب به، لا بد أن يعذب به، ولكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر. هذا فرق ما بين الشرك الأكبر، كل منهما لا يعذب الله، لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما وأبدا، والشرك الأصغر يعذب به بقدره ويقعد إليه. وبعض العلماء يرى انه داخل في المغفره، اذا رجحت حسناته فانه يغفر له وان كان من الشرك. الله اكبر. يقول ذهبت الى احد البلدان فرايت اختلافا في طريقه صلاتهم، ومنها امور: اولا تسويه الصفوف قبل الامامه أو قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع، يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ سوى قبل أن الإمام لا بأس به، إذا أقيمت الصلاة كما فيه من السبب كان الإمام خارج المسجد وقيمة الصلاة لأمر الإمام، يأخذ من أمر الإمام بالإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت أو في البيت في دوار المسجد بيت من دوار المسجد وهو يصلي الناس، لا بأس من تسوية الصفوف، هذا أمر مطلوب. أما أنه يرفع أنه يخرج فور ما يرفع رأسه من الركوع هذا غلط، سواء كان هذا قول الحنفي هذا غلط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم في صلاته فتطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما، دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة، حجة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادات بعض الفقهاء محل نظر، ما خالفت لا نقبل كذلك. يقول ان الاقامه لديهم كالاذان وزياده قد قامت الصلاه اي 17 جمله. وهذا وجه من وجوه الاذان لكن المشهور هو اذان بلال من اذن مثل اذان ابي بكره لا باس بذلك فكر الامام قبل ان تكون الاقامه لا بعد الاقامه او قبل نهايه الاحيان قبل نهايتها لا كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى بالنسبة للدعاء الجماعي حتى دون الدعاء الجماعي يقول الله في صوت واحد يرتبونه ويرتبونه ويلحنونه فيصبح كالاناشيد هذا بدعة كل المسلم يدعو الله وحده يذكر الله وحده هذا الذي ورد أما الدعاء الجماعي هذا بدعة وأيضا يخرج بالذكر يخرج بالذكر إلى الأناشيد نلاحظ بعض الناس يطلق على آخرين كلمة سيدي فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ مثلها تفسير إذا قيلت بكبير القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم لا بأس بها كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصف الله به بين طائفتين من المسلمين إذا قيلت بكبير القوم لا بأس بها أما أنك اتخذ عادة وتعطى لمن لا يستحقها إلا لا أو تقال من من باب مثلا الاعتقاد بالشخص، اذا كانت من باب الاعتقاد بالشخص في بركه وانه سيد ومتفضل وانه لا يجوز هذا من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انت سيدنا وسيدنا قال سيد الله، قولوا بقولكم او بعض قولكم. فعلى كل حال استعمالها في محلها لا باس به، اما استعمالها في غير محلها او استعمالها من باب التبرك بالشخص او تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيهم البركه ومنهم ساده يعظمونه طلبا لبركته، هذا يدخل في الشرك. ورد في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ لا أعلم مصرح لا مصرح. ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته. هذا معنى تردد الله سبحانه، أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكره مساءة عبده المؤمن. أليس معناه التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل؟ لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. عبده المؤمن يكره الموت، الله يكره ما يكرهه عبده، ولكن الله قضى سبحانه وتعالى ان الاجل لا يوقف، انه اذا حضر فلا يوقف ولا يوقف ولن يوقف الله نفسه اذا جاء. معنى التردد هنا الكراهه، قال جل وعلا: ورد ان يكره المعاصي، كره الله سبحانه. قال يوصف بانه يكره المعاصي ويكره العصاه ويغضبهم، وكذلك يكره مساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن يصيب شيء ما يسوره أو شيء ما يقاله الذي عبده المؤمن. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ السائل رد على المسألة يقول: لماذا يمنعون المشايخ الناس من الاقتراب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل قبري؟ هم منعوهم من أجل هذا، وما يجعل القبر محل اجتماع ومحل تردد واعتياد، إنما المشروع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر. من قدم من سفر إنه إن صلى بالمسجد النبوي إن كان فريضة فريضة، وإن كان موضوع فريضة فإنه يذهب ويذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بقدر ما يقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن وصفه بما وصفه الله به من صفات تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة والجهاد سبيل الله فلا بد، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر، تأخر إلى جهة المشرق يسلم على أبي بكر قدر ذراعه، تأخر قدر ذراعه، ثم يتأخر قدر ذراعه ويسلم على عمر، ثم يصلي. أما أنه يجلس أو يتمسح بالحجرة أو ياجر أو يدعو عند الحجرة لا من نوع، لأن هذا من اتخاذ قبله صلى الله عليه وسلم عيد. إيه لأن يقولون إن لخص أو وجه يدبر إذا حط بينه صلى الله، كل واحد يتأخر على الآخر، وإلا رأسه أو وجهه عمر إذا كتفيه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟